ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أمطر ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب فإذا لربك فارغب.